والدليل الثاني قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن اعبدوا الله فهو أمر بالتوحيد، لأن العبادة في عرف الشرع تقع اسما للتوحيد، لأن العبادة في عرف الشرع تقع اسما للتوحيد، فتقدير الآية وحدوا الله، فتقدير الآية وحدوا الله، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والآخر في قوله واجتنبوا الطاغوت، فهو أمر بمباعدة عبادة غير الله، وهو أمر بمباعدة عبادة غير الله، يستلزم الأمر بعبادة الله وحده، يستلزم الأمر بعبادة الله وحده التي هي توحيده كما تقدم، التي هي توحيده كما تقدم، فيكون التوحيد واجبا، فيكون التوحيد واجبا لتوقف اجتناب الطاغوت عليه، لتوقف اجتناب الطاغوت عليه. والدليل الثالث قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني، القضاء الشرعي الديني، فقضاء الله شرعا ودينا عبادته سبحانه، فقضاء الله شرعا ودينا عبادته سبحانه التي هي توحيده كما تقدم. والقضاء الشرعي الديني مأمور به، والقضاء الشرعي الديني مأمور به، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والدليل الرابع قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله واعبدوا الله، فهي أمر بالتوحيد على ما تقدم بيانه في نظيرها تفيد وجوبه، والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، وهي نهي عن الشرك، والنهي للتحريم، وهو يستلزم الأمر بمقابله، وهو توحيد الله، وهو يستلزم الأمر بمقابله، وهو توحيد الله، فيكون التوحيد واجبا، فيكون التوحيد واجبا، لأن العبد لا يسلم من الشرك المنهي عنه إلا بتوحيد الله، لأن العبد لا يسلم من الشرك المنهي عنه إلا بتوحيد الله. والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، فهو نهي عن الشرك يفيد تحريمه ويستلزم الأمر بمقابله، فهو نهي عن الشرك يفيد تحريمه ويستلزم الأمر بمقابله، وهو التوحيد، فيكون التوحيد واجبا. والدليل السادس حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في جعل ما تضمنته الآيات، في جعل ما تضمنته الآيات من النهي عن الشرك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما لها، تعظيما لها، والنهي كما تقدم عن الشرك يفيد تحريمه ويستلزم الأمر بمقابله، وهو التوحيد، فيكون التوحيد واجبا.

أي على أي حال كان من صلاح أو فساد، أي على أي حال كان من صلاح أو فساد. فمن فضل التوحيد أنه يدخل أهله الجنة، فمن فضل التوحيد أنه يدخل أهله الجنة. وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان. أحدهما إدخالهم في الحال، إدخالهم في الحال، وهو لأهل التوحيد الذين ليس عليهم ما يوجب دخولهم النار، والآخر إدخالهم في المآل، وهو لأهل التوحيد الذين عليهم ما يوجب دخولهم النار. فالأولون يدخلون ابتداء، والآخرون يدخلون انتهاء. فعلى أي حال فالتوحيد لا يترك أهله في النار، فعلى أي حال فالتوحيد لا يترك أهله في النار. وهذا معنى قوله في الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي جعل منتهاه إليها على أي حال كان في صلاح عمله أو سوئه. والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه فإن الله حرم على النار الحديث، متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله حرم على النار. فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار، فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان. أحدهما تحريم دخول، تحريم دخول، وهذا حظ من كمل توحيده، وهذا حظ من كمل توحيده. والآخر تحريم خلود، تحريم خلود، وهذا لأهل التوحيد الذين لهم ما يدخلون به النار، وهذا لأهل التوحيد الذين لهم ما يدخلون به النار. فإنهم وإن دخلوها فإنه حرم عليهم بتوحيدهم بقاؤهم فيها، فإنهم وإن دخلوها حرم عليهم بتوحيدهم بقاؤهم فيها فيخرجون من النار. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى عليه السلام، الحديث رواه ابن حبان والحاكم، وهو عند النسائي في السنن الكبرى، فالعزو إليه أولى، وهو عند النسائي في السنن الكبرى فالعزو إليه أولى، وإسناده ضعيف. ولجملة جزاء التوحيد في ثقله في الكفة ما تكون بها حسنة، ولجملة جزاء التوحيد في ثقله في الكفة ما تكون به حسنة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله مالت بهن لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد رجحانه، فمن فضل التوحيد رجحانه بميزان العبد حتى يثقل به، حتى يثقل به وإن كانت له سيئة، حتى يثقل به وإن كانت له سيئات. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم، الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لأتيتك بقرابها مغفرة. فمن فضل التوحيد أنه أعظم أسباب المغفرة، فمن فضل التوحيد أنه أعظم أسباب المغفرة.

إنهم، والآخر في قوله بعدها بآيتين وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال الزجاج: الصالح في الآخرة الفائز، انتهى كلامه. وتمام الفوز في الآخرة دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتمام الفوز في الآخرة دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله والذين هم بربهم لا يشركون مدحا للمؤمنين، ونفي الشرك عنهم من جملة ما يدخل في تحقيقهم التوحيد، ونفي الشرك عنهم من جملة ما يدخل في تحقيق التوحيد. والآخر في قوله بعدها بآية: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالسابق في الخيرات سابق في المآلات، فالسابق في الخيرات سابق في المآلات. وأعظم السبق في الخيرات السبق في التوحيد بتحقيقه، وأعظم السبق في الخيرات السبق في التوحيد بتحقيقه. فيحصل به العبد أعظم السبق في المآلات، فيحقق به العبد أعظم السبق في المآلات، وهو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمْ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، وهو مطابق لما ترجم به المصنف. فالجزاء هو المذكور في هذه الجملة. وتحقيق التوحيد هو في الأوصاف التي أخبر بها عنهم، وتحقيق التوحيد هو في الأوصاف التي أخبر عنهم بها في قوله: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فاتصافهم بها دليل على كونهم حققوا التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. قوله رحمه الله: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبهما لا ترك فعلهما، أي ترك طلبهما لا ترك فعلهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى، وإنما المأمور به هو ترك طلبهما لما في تعلق القلب بذلك من ضعف معنى التحقيق التوحيد فيه. أحسن الله إليكم. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفة منهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة حرصهم على الخير. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. العاشرة فضيلة أصحاب موسى. الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. أين يوجد هذا المعنى؟ يقول ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. إن إبراهيم كان أمة، لكن أحدنا وين يجده؟ وين يجدها أحدنا؟ في عينه ولا في قلبه؟ في قلبه. يعني ثمرت هذا العلم بامتلاء القلب بأنه لا عبرة بكثرة ولا قلة في الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فإذا كثر الناس لم يغتر، وإذا قلوا لم يزهد. بعض الإخوان يجي يقول أنا أدرس مثلا كتاب التوحيد ما حضر عندي إلا اثنين أو ثلاثة فيترك الدرس، هذا خطأ. وكذلك بعض الناس يحضر عنده جمع كثير فيغتر. فالعبد مأمور بأن يتوجه إلى الله بما يقربه، وألا ينظر إلى الناس بعين قلبه وإن أدركهم ببصره، لأن كمال هذا المعنى فيه هو تعلقه بالله عز وجل. فالذي يتعلق بالله عز وجل لا يتوجه للناس، فلا يبالي بمدحهم ولا قدحهم، لأن قلبه معمور بصلته بالله سبحانه وتعالى، إذ هو يعقل أن القلوب التي بين جنوب الخلق ليست بأيديهم. أنت اليوم تزعل على واحد وتهجر وتغضب عليه وبعدها ترضى عنه، فقلبك أيها المسكين ليس بيدك، بيد الله سبحانه وتعالى. فالعاقل لا يرى الناس شيئا، لأنه يرى أن الناس في حالهم ضعاف مساكين لله عز وجل، فإقبال قلب الصادق هو على الله سبحانه وتعالى. فمتى وجد فيه هذا المعنى بذل لله ما يريده الله، قبل الخلق أو لم يقبلوا، كثروا أم قلوا؟ وهذا الأمر يحتاج إلى دوام مجاهدة في ملاحظة حال العبد في سره وجهره وعلنه وخفائه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. قوله رحمه الله السادسة عشرة الرخصة في العين من الرخصة في الرقية من العين والحمى. والحمى هي سم كل ما يلسع أو يلدغ، سم كل ما يلسع أو يلدغ كسم الحية والعقرب. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله: أنت منهم عالم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. قوله رحمه الله الحادية والعشرون استعمال المعاريض، أي في الكلام، وهو الكلام الذي يعرض له معنى قريب ومعنى بعيد. الكلام الذي يعرض له كلام له معنى قريب ومعنى بعيد، فيكون مراد المتكلم المعنى البعيد، فيكون مراد المتكلم المعنى البعيد، ونظر السامع إلى المعنى القريب، ونظر السامع يعني توهم قلبه إلى المعنى القريب. أحسن الله إليك. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. مقصود الترجمة إبعاد النفوس عن الشرك كله بتخويفها منه. إبعاد النفوس عن الشرك كله بتخويفها منه، لتحذره وتنفر منه، لتحذره وتنفر منه. والمراد وجوب ذلك علينا. فتقدير الترجمة: باب وجوب الخوف من الشرك. باب وجوب الخوف من الشرك. نعم. رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة. قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك لا يغفره الله، وما كان ليس مغفورا للعبد وجب عليه الخوف منه، وما كان غير مغفور للعبد وجب عليه خوفه منه. والشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك كله، لا فرق بين أكبره وأصغره للعموم في الآية، فتقدير السياق فيها إن الله لا يغفر شركا به، إن الله لا يغفر شركا به، فأن مع الفعل المضارع تؤول مصدرا، فأن مع الفعل المضارع تؤول مصدرا يكون واقعا في سياق نفي، يكون واقعا في سياق نفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. فتقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، وهذا السياق المقدر يفيد في الوضع العربي العموم، فلا يغفر الله شيئا من الشرك. والدليل الثاني قوله تعالى: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في كون الداعي بهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الموصوف بتحقيق التوحيد، الموصوف بتحقيق التوحيد، وقد دعا الله عز وجل الوقاية منه، وقد دعا الله عز وجل الوقاية منه، فغيره أولى بالخوف على نفسه، فغيره أولى بالخوف على نفسه. والآخر أن المدعو به، أن المدعو به تجنيب عبادة الأصنام، تجنيب عبادة الأصنام أي إبعادها، أي إبعادها. والدعاء بالإبعاد يكون مما يخاف، والدعاء بالتبعيد يكون مما يخاف، فالشرك مما يخاف منه ويحذر، الشرك مما يخاف منه ويحذر. ولذلك من صح توحيده رأى في دقيق القول ما يحمله على شديد الخوف، الخوف من الشرك ولو كان اللفظ يسيرا. يعني أحد العلماء رحمه الله الشيخ فهد بن حميين قال لبعض إخواننا: عساكم طيبين. فقال له ذلك الرجل، قال: نحن طيبين مدام أنت وأمثالك فينا. فغضب وقال: لا تقل هذا، أنتم تكونون طيبين إذا بقي التوحيد فيكم. هو خاف من الاغترار، خاف أنه يغتر بأنه يرى مقام نفسه، هذا غيب عن شهود التوحيد، فنبه إلى أن الطيب والخير يبقى فيكم إذا بقي فيكم التوحيد. لهذا أهل التوحيد الكامل تجدهم ينفرون من بعض الكلمات التي يراها الناس سهلة، لكن هم لكمال معنى التوحيد في قلوبهم يستحضرون في أي لفظة أو لحظة ما يخدش التوحيد ولو كان قليلا. وعظ بعض أهل العلم الملك عبد العزيز رحمه الله، فلما فرغ من موعظته قال له الملك عبد العزيز: يا شيخ فلان، ادع الله يعاملنا بعدله. قال: لا تقل الله يعاملنا بعدله، فإنه إن عاملنا بعدله هلكنا، لكن قل الله يعاملنا بفضله. شوف هذا فهمه، أن مقام العدل من الله

الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. قوله رحمه الله السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، وذلك إذا لم يتبرأ من المشركين باعتقاد بطلان دينهم، وذلك إذا لم يتبرأ من المشركين باعتقاد بطلان دينهم، فإنه إذا لم يتبرأ من دينهم معتقدا بطلانه كان منهم ولو لم يفعل الشرك، كان منهم ولو لم يفعل الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب، يعني من أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى، وكذا مثلهم من كان من أهل الإسلام، فأهل الإسلام عندهم كتاب، عندهم قرآن، فكما وقع في أهل الكتاب من اليهود والنصارى فالمسلمون الذين عندهم قرآن يكون فيهم ما يكون في أهل الكتاب، أنه يوجد فيهم من عنده القرآن لكن لا يعرف لا إله إلا الله أو لا يعرفها ولا يعمل بها. نعم. أحسن الله إليكم. الحادية عشر التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشر البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشر مصرف الزكاة. الرابعة عشر كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشر الرابعة عشر كشف العالم الشبهة عن المتعلم، يعني من الذي يقدر على كشف شبهة المتعلم؟ العالم، وأما غيره فقد يزيد الشبهة شبهة، فمن أراد نزع الشبه من قلبه عرضها إذا عرضت له على متمكن من كشفها. أحسن الله إليكم. الخامسة عشر النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشر اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشر الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشر من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشر قوله لأعطين الراية إلى آخره عالم من أعلام النبوة. العشرون تفله في عينيه عالم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعا قبل ذلك وقوتلوا. أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. السابعة والعشرون أحسن الله إليك. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحالف على الفتيا. قال رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله، بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله، فإن معناها مطابق لحقيقته. والمراد بالتوحيد في الترجمة توحيد العبادة، ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته، لأنه المراد بالتصنيف في الكتاب وغيره تابع له.

المسألة الواحدة من المسائل العظام ما يصدق به عليها اسم المسائل. ولهذا فإن هذه الورقة من كتاب التوحيد هي من أهم ما فيه، وينبغي أن يقرأها الإنسان مرات عديدة ليعلم عظمة التوحيد وقبح الشرك ومقامات الناس في التوحيد والشرك، وأن منهم من وعى عظمته ومنهم من لم يعي عظمته، ومنهم من عرف قبح الشرك ومنهم من لم يعرف قبحه. وهذا آخر البيان على الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.